نحمده تعالى حمدا طيبا مباركا فيه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أجمعين. اللهم ارض عنا معهم جميعًا بفضلك ومنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. عنوان هذه الكلمات ثم قست قلوبكم. هذه الآيات نزلت في ذم بني إسرائيل بعدما أراهم الله تبارك وتعالى آياته المسموعة وآياته المشهودة التي تدل على وحدانيته وعلى قوته وعلى قدرته وعلى عظمته وعلى جلاله وعلى قهره وعلى مننه وعلى عطاياه وعلى رحمته. وبالرغم من ذلك، هذه الآيات مرت كما يمر الماء على جملة من التراب فيجعله صلبا، بل إن القلب إذا قسى أصبح أشد صلابة من الحجر الصوان، بل من الصلب ذاته، فهي أشد قسوة. لماذا؟ لأن هذه الجبال التي تراها أمام عينك تهبط من خشية الله، لأن هذه الجبال يخرج منها الماء وتنبع خلالها الأنهار. أما القلب القاسي فهو لا يقبل خيرا ولا ينكر منكرا، لا يتقبل عطاء الملك، ورحماته، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. حقيقة كنت سأتكلم في موضوع آخر أعددته لهذه الجمعة، لكن لما رأيت قسوة قلبي وفتشت عن علاج لها، وسألني كثير من إخواني في المحاضرات التي ألقيتها في هذا الأسبوع الماضي عن علاج قسوة القلب، فأردت أن أجهز لهذا الأمر وترددت كثيرا، وللحق وبالحق أقول لكم بأنني أردت أن أتراجع في كثير من الأحيان، لأني كيف أصف لقوم داء متمثل فيه ودواء لم أصل إليه. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين. لكن وجدت أنه من الضروري أن أبيع الماء وإن كنت ظمآنا، وأن أصف الدواء وإن كنت مريضا، لعل الله أن ينفعني وينفعكم بذلك. لما عمت به البلوى من قسوة القلوب، مظاهر لقسوة القلوب لا تكاد تنفك عن معظم المسلمين، لكن الذي يحق في النفس أنها طالت ونالت من كثير من المتعلمين، بل كثير من الملتزمين أو من مدعي الالتزام، بل كثير من المتأدبين بقدر من الأدب، خاصة في هذه الأيام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكأننا قد نسينا أو نسينا ما تعلمناه وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، من أن القلب القاسي. شوف الإمام ابن القيم رحمه الله يصف توصيفا عجيبا لعقوبات الله تبارك وتعالى على القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله: إن من أعظم عقوبة الله تبارك وتعالى على العبد أن يرزقه قسوة القلب والبعد عن الله، لأن القلب إذا قسى تصلب، وإذا تصلب تحجر، وإذا تحجر لا يستطيع السير إلى الله فيتوقف ويجحد فيمل ويمله الخلق. يقول ابن القيم رحمه الله: وما خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية. الله أكبر. ما أنا جبت لكم إيه؟ جبت لكم طبيب متخصص حدق في علاج القلوب، ابن القيم رحمه الله. وبالفعل والله أنا بحثت وفتشت كثيرا فلم أجد أغلى ولا أثمن من هذا الكلام بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عليهم. ما خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية. ما خلقت النار، خلاص قلب لم يذبه ذكر الله، لم يلم بذكر الله، ولم يلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلم بأحوال إخوانه، ولم يلم بالوعظ، ولم يلم بالمشاهدات، ولم يلم بالمعارف، ولم يلم بالآيات، ولم يلم بالمواعظ، فلا تلينه إلا النار. ولكن يوم لا ينفع الندم ولا تنفع الإلانة، لذلك أهل النار أعذنا الله إياكم ينادون بكل ذرة ولمحة في قلوبهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أين هذا الدعاء منكم في الدنيا؟ أن أفيضوا علينا من الماء، اللهم صبرنا. ده الكلام ده هم في النار، هل ينفع الكلام ده؟ انسى الموضوع ده خلاص. لذلك يقول ابن القيم: ما خلقت النار إلا لإذابة القلوب القاسية. القلب القاسي بعيد من الله، القلب القاسي بعيد من الله. خلي بالك في علامة بسيطة خالص للقلب القاسي ذكرها ابن القيم رحمه الله، يقول: إذا قسى القلب قحطت العين. تاني مرة: إذا قسى القلب قحطت العين، جفت. نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. خلي بالك القلب القاسي خطورته العظمى بأنه بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من الشيطان، قريب من النار. أعاذنا الله وإياكم. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وغيره، أن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. وهذا جزء من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، سأرويه بتمامه في آخر كلامي. لذلك أعظم مشكلة يمكن أن تقابل العبد هي غفلته عن قلبه، هي غفلته عن قلبه. أعظم مشكلة، أنت تتفقد كل شيء، كل يوم، كل يوم بتتفقد كل شيء، بتتفقد البيت، وتتفقد الأرض، وتتفقد المحل، وتتفقد البضاعة، وتتفقد الأولاد، وتتفقد الزوجة، وتتفقد الثياب، بل وتتفقد الحذاء الذي ترتديه في قدمك، الجزمة انت بتتفقدها، بتشوفها بتلمع ولا ما بتلمعش عشان تلمعها. وبالرغم من ذلك لم يخطر ببالي ولا ببالك أن أتفقد حال قلبي اليوم، وإلى أين أصل، وكيف مبلغه مع الله، وأين هو اليوم من الله. لم يخطر ببالي هل هذا القلب هو قلب الوليد يوم تاب؟ فاكر أحسن يوم في حياتك؟ خير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك يوم ما تبت؟ فاكر اليوم ده؟ فاكره كويس؟ فاكر لما كنت بتقعد تحت رجلين المشايخ وتبكي من خشية الله؟ فاكر لما كنت بتصلي وراء المشايخ وأول ما الشيخ يقرأ، تبكي من رحمة الله؟ فاكر الأيام دي؟ أنت الآن أين أنت؟ إيه يا عم الشيخ، أنا ختمت القرآن، ما عادش الموضوع ده بيأثر فينا خلاص، القرآن بقى عندي خلاص. ايه يا عم الشيخ، انا خلاص ما عادش المسألة دي خلاص، انا حفظت احاديث مسلم والبخاري خلاص. ايه يا عم الشيخ انت بتتكلم في ايه؟ ده الكلام ده زمان، انا لله وانا اليه راجعون. اللهم لا تجعل ما تعلمنا حسرة علينا لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب، ما لا خير في علم لم يزد صاحبه خشية؟ ده انت الأصل ان انت كلما تعلمت وكلما سمعت وكلما علمت عرفت الله، وكلما عرفت الله عرفت نفسك، وكلما عرفت نفسك عرفت فقرك واحتياجك، وكلما علمت ذلك انكسرت. نصرت للملك وأحببته وأشفقت من لقائه فتصير كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنا لا أدري لماذا نتعلم العقيدة، هل نتعلم العقيدة لنتشدق بها أم لنتعرف إلى ربها؟ عندما تتعرف إلى الله لا تصبر أبدا عن لقاء الله عز وجل. عندما تتعرف إلى الله تحبه حبا جما وتشتاق إليه كل شوق، بل وتتمنى لقاءه. عندما تتعرف إلى الله تجعل الدنيا تحت قدميك ولا تلتفت إليها ولا تنشغل إلا به. سبحان الملك، فربما تيم شاب بامرأة أو بصورة امرأة أو بصوت امرأة فيعيش لها عابد، يقشعر بدنه إذا استمع إلى صوتها، ويهتز قلبه إذا رآها بعينها في شوق إلى لقائها دائم لا ينفك عنه ولا ينفض منه. وهذه امرأة تحيد وتنفس وتعرق وتمول، فسبحان من له الكمال وله الجلال، له الجلال في الكمال وله الكمال في الجلال. سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عجبا ثم ألف ألف عجب من علم لا يجد صاحبه قربة إلى الله ولا خشوعا لله ولا لينا لذكر الله عز وجل. ولكن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. أحبتي في الله، هذا القلب القاسي قلت لكم أن من علاماته ألا تدمع العين لذكر الملك سبحانه وتعالى. نريد أن نرجع إلى هذه المرحلة الأولى، نريد أن نرجع إلى هذه الدمعات البراقة التي كانت تسيل ويسيل معها قلوب العابدين والعارفين لرب العالمين سبحانه وتعالى. نريد أن نرجع إلى هذا. وكيف الرجوع وقست القلوب؟ كيف الرجوع؟ نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. لكن هناك أسباب لقسوة هذا القلب، إياك أن تظن أنت غفلت عنه ولم تتفقده، ولكن هناك أسباب لقسوته. لذلك كانوا صحابة النبي رضوان الله عليهم، عليه صلاة الله وسلامه، صلى الله عليه وسلم، كانوا صحابته دائما يتفقدون أحوال قلوبهم. وعلى رأسهم الكبيرين العظيمين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. استحلفك بالله الذي لا إله غيره، لو أنك مررت الآن بعد الخروج من المسجد برجل جالس عند حائط يبكي فقلت له ما لك؟ أضاع مالك؟ أمات ولدك؟ أمات أهلك؟ أفقدت ضيعتك؟ قال لا. ما الذي حدث؟ أصدمت في سيارتك؟ ما الذي حدث؟ فقال لك نافق فلان. فقلت له وما ذاك؟ قال كنا في المسجد الآن وكأننا نرى الجنة والنار رأي عين. هو دليل القلب، هو ده الأنس بالله، هي دي مجالس الذكر. وقد خرجت الآن فأصلحت المحال وأصلحت السيارة وداعبت زوجتي ولاعبت أبنائي، فأشعر بتغير في قلبي. ماذا ستقول له؟ ستقف أمامه بكل كبر وتقول: آه نعم، هكذا أنتم دائما، أنتم فعلا كده يا عم. حاول أنك أنت تظبط نفسك شوية مع ربنا، حاول أنك أنت. سيدنا أبو بكر ما عملش كده أبدا. لما سيدنا حنظلة الأزدي كان جالسا يبكي ويضع يده على رأسه، فقال: ما لك يا حنظلة؟ فقال: نافق حنظلة. فقال: وما ذاك؟ قال: إذا كنا في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعلم يا عبد الله أن هذه المجالس لا تنقطع إلى قيام الساعة. مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع إلى قيام الساعة، بل إذا انقطعت قامت القيامة. لا تقوم الساعة حتى لا يذكر في الأرض الله، حتى لا يذكر في الأرض لا إله إلا الله. وهذا بانقطاع مجالس الذكر وانقطاع مجالس العلم. نافق حنظلة، قال: وما ذاك؟ قال: ذلك أن إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأننا نرى الجنة والنار رأي عين. فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. أي والله، اللهم ذكرنا دائما ونسينا كثيرا. فوقف صديق الأمة، خير الناس بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو بكر الصديق. الصديق يشكو من قسوة قلبه. انتوا عارفين سيدنا أبو بكر كان حاله ايه مع الله؟ سيدنا أبو بكر الصديق كان إذا قرأ القرآن أول ما يقول الحمد لله رب العالمين يبكي. فلا تكاد تستطيع أن تعرف شيئا من قراءته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصحيح. أبو بكر الصديق كان إذا قرأ في صلاة الليل لا يستطيع أحد من جيرانه أن ينام، وإن كان كافرا مشركا، كما في حديث ابن الدغنة لما أخذ أبو بكر في جواره فدخل وعاد أبو بكر وكان قد نوى الهجرة إلى الحبشة، فأخذه ابن الدغنة وقال: مثلك لا يخرج ولا يخرج، خيب الله قوما أخرجوك. وكان ابن الدغنة كافر. فلما عاد إلى بيته اشتكى الناس ابن الدغنة وقالوا: خذ عنا هذا الرجل، إنه إذا قرأ في بيته تخرج النساء والصبيان والشباب من الجيران لما يستمعون لهذا الصوت فيبكون لبقاء أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: إما أن تسكت عن هذا، وإما أن ترد علي جواري. فقال الصديق: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار ربي، وأرضى بجوار ربي. كان إذا قرأ القرآن لا تستطيع أن تفهم منه شيئا هذا الصديق. فإذا به يقول: والله إني لا أشكو مما تشكو منه يا حنظلة. فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة تقال أن مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تلين القلب. حقيقة تقال أن مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والنظر في صفحة وجهه الشريف تنير القلب وتلين القلب وتريح البدن. فعالجهم طبيب الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال: لو أنكم، أنا أقول لكم، لم يذهب حنظلة للعب الكرة، لم يذهب حنظلة لمشاهدة مسلسلات أو أفلام، حتى يقول قلبي تغير، نحن نذهب ونشاهد، نحن نذهب ونشاهد. وبالرغم من ذلك لا ننكر قلوبنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وكأنها تحجرت وتصلبت حتى في مجالس العلم. والله هناك من يشتكي ويقول: يا شيخ أنا أجلس فيبكي المسجد كله ولا أبكي، على أن الآيات لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكنه لا يبكي وهو سعيد بذلك، لا يتفقد قلبه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه كما قلت لكم يتفقد هذا القلب. وكان عمر يقول لحذيفة بعد أن سمى النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة المنافقين بالذي سماهم الله به، فكان عمر يقول: يا حذيفة أستحلفك بالله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ عجبا لأمر هؤلاء. عمر بن الخطاب الذي إذا رآه الشيطان يسير في طريق فرق منه يظن أنه منافق، عمر بن الخطاب الذي كان يغفل ولا ينام، لما تولى من أمر المسلمين فقالوا: يا عمر هون عليك، إنك لا تنام، إنك تغفل غفلات، ارحم نفسك. فقال: إن نمت بالنهار ضاعت الرعية، وإن نمت بالليل ضاع عمر. سبحان الملك، يعني أين نحن ونحن ننام بالليل والنهار؟ اللهم ارحمنا يا عزيز يا غفار. لو أنك تفقدت قلبك. ميمون بن مهران، وقد ذكرت لكم في هذا المسجد المبارك من قبل ذلك هذه الرواية، شعر بقسوة في قلبه، وهذا ليس رجلا من الصحابة بل أنه من كبار التابعين، فأتى الحسن البصري، أنا أختصر الرواية لأنها مشتهرة، فقال: يا أبا سعيد قست القلوب فاستلل لنا، يعني أنا لا أعرف رجلا فيما بلغني أنه ذهب لشيخ من المشايخ حتى وإن كان قدرك أعلى من هذا الشيخ. فهناك أنواع من المشايخ إذا رأيتهم تذكر الله، هناك فئة من أهل العلم يكفيك أن تنظر في وجوههم، لماذا لا تذهب إليه؟ لا تسأله عن حيض امرأتك أو عن نفاسها أو عن رأيه فيما يحدث في البلاد وفي العباد، ولكن حدثه بشأن نفسك أنت. قل له: يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله، قسى قلبي فاستلم له. بالله عليك يا شيخ قل لي أي حاجة لإني حاسس بقسوة في قلبي. العجيب أن الحسن لم يعظ موعظة كبيرة ولم يقل كلاما كثيرا، ولكن وعظ أعظم موعظة لأنها من كتاب الله عز وجل، فقال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والله هذه الموعظة تكفي، والله ما قرأتها وما سمعتها إلا وأثرت في نفسي. أفرأيت إن متعناهم سنين، هذا الذي نحن فيه الآن من متع الدنيا وزخارفها من عطايا ربنا سبحانه وتعالى، شغلتنا أموالنا وأهلنا. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما هو الوعد؟ الوعد بالموت، ثم من بعد الموت الجزاء والحساب، والجزاء والحساب عصيبين. من حوسب عذب، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من نوقش الحساب عذب. مجرد أن يقول لك الله تبارك وتعالى: من أين أتيت بهذا المال وفيما أنفقته، هذا هو العذاب بعينه، هذا هو العذاب بعينه. فما بالنا بأصحاب الذنوب أمثالنا؟ ما بالنا؟ ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا بحصائد ألسنتهم. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نسيت كل شيء، نسيت الزوجة، ونسيت الأبناء، ونسيت المال، ونسيت العقارات، ونسيت المتع التي تمتعتها من الأطعمة والأشربة والأكسية. كل هذا خلفته وراءك، وأتيت الله ليس بشيء إلا بقلب وعمل. فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخر ميمون بن مهران في الأرض مغشيا عليه، وجعلوا يقلبونه حتى ظنوا أنه مات. وتأثر الحسن بتلك الآيات، فدخل إلى غرفته وأغلق عليه، فقالت الجارية لميمون ولولده: قوما، لقد أتعبتما الشيخ سائر اليوم. إذا استيقظت القلوب من غفلتها وفاقت من رقادها، ولكن بداية تحتاج إلى أن تتفقد قلبك. أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ لماذا قسى قلبك؟ يقول ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: قست القلوب من أربعة أشياء، وانتبه، قست القلوب من الغلو في أربعة أشياء عن الحاجة. خلي بالك، ابن القيم ها هنا يتكلم عن المباح، لذلك سأزيد عليه عنصرين آخرين. يتكلم عن المباح، قست القلوب من الغلو في أربعة أشياء عن الحاجة، وانتبه لهذه الأشياء حتى تحترز منها، لأن من الداء يأتي الدواء، وداوني بالتي كانت هي الداء. لو تفقدت قلبك وعلمت أنه قد قسى وأنه قد تغير وأنه ليس بالقلب الذي تستطيع أن تقابل به الرب سبحانه وتعالى، ثم قلت: من أين أتت هذه القسوة؟ حتى وإن لم تكن من أهل المعاصي أو من أهل الكبائر، ابن القيم رحمه الله، العلماء يدلوننا على بداية الطريق الصحيح. من 4 أشياء، زيادة 4 أشياء عن الحاجة، وانتبه: كثرة الأكل، كثرة الأكل. وأنا لا أعلم همًا للأمة الآن أعظم من هم الطعام، أنا لا أعلم همًا للأمة الآن أعظم من هم الطعام وتزيين الطعام وتزييفه وجمع الأطعمة والأشربة من كل الأصناف ومن كل الأجناس ومن كل الأنواع. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية حتى في شهر الصيام. ما هو خلي بالك، هذه هي العلاجات التي يقدمها رب الأرض والسماوات للأمة حتى للغافلين لعلهم يستيقظون. لذلك جعل الله تبارك وتعالى صيام رمضان فرض عين على كل مسلم مستطيع. انتبه. طيب رمضان ده، هل احنا بنشعر بالصيام في رمضان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هل رمضان الآن يحقق الهدف من ورائه؟ يعني هل الناس فعلا تقتصد في الطعام في رمضان؟ والله الذي لا إله غيره، هذا لا يحدث إلا في قلة نادرة، بل إن رمضان أصبح شهر الطعام مكان شهر الصيام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. هذا النهم على الطعام والشراب. لما نكون مدعوين عند بعض إخواننا، وأقول والله حتى زيادة عن طاقتي، فقل قل قل ده شر الشر، إدخال الطعام على الطعام. جزاك الله خير على حسن الضيافة، لكن أنت ما أكل، ما أكل كيف ما أكل؟ من ماذا يأكل البشر إن كنت ما أكلت؟ صلى الله السلامة ونسأل الله العافية. يا إخوة، إذا حضرت البطنة ذهبت الفطنة، ذهب الخشوع وذهب الخضوع. لذلك الناس تقف وراء الإمام في رمضان وهم لا يعلمون ما يقوله الإمام، حتى لا يستطيعون استحضار هذه القلوب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وخاتمهم نبينا المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا ليتك إن استمعت التعظت، ويا ليتك تتحول، يا ليتك تقصر من طعامك بعد هذه الكلمات. يا أخي قاوم نفسك، يا أخي قاوم نفسك وقومها. القلب فوق المعدة، القلب فوق المعدة، فإذا انتفقت وانتفشت صعدت إلى القلب فأغلقت عليه المنافذ. لذلك من أسباب قسوة القلوب، أنا لا أقول لك أن يحرم عليك الطعام، أنت تريد قلبا لينا لذكر الله، وليس بقلب صلب لا يلين لذكر الله. أنت تريد قلبا متحركا إلى الله، أنت تريد أن تتمتع بمعرفة الله، أنت تريد أن تتمتع بالعلم الشرعي، تريد أن تتمتع برؤية الخير في الكون من رب الكون، تريد أن تعيش كالآدميين، تريد أن تعيش كالعقلاء كالحكماء، تتمتع بأغلى شيء في الوجود، تغذي بطنك ولا تغذي عقلك. ونسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فانتبه إلى هذه الآفة المهلكة، إدخال الطعام على الطعام. كثرة الطعام. قل ولكن بحسب ما يقيم صلبك. فإن كنت لا تستطيع وعندك نهم فالعلاج عند النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تقسمها ثلاث تلات، ما تبقاش مكبوسة لغاية الآخر، ما انتش قادر لا تشرب ولا قادر تتنفس. سيب شوية، خليك رخو. ثم الإكثار من النوم، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وبيني وبينكم هذا العنصر لم يقسي قلوب الناس فحسب، ولكنه خلف الأمة عن ركاب الأمم للأسف. إن مما ابتلينا به استيقاظ الأمة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعل رزق أمتي في بقورها. يا أخوانا الدنيا ماشية بنظام، الدنيا ماشية بنظام، ربنا هو اللي نظمها وخلقك فيها لكي تدخل في هذا النظام فتنسجم مع هذا النظام. لا ثمر بعد العشاء، خلاص المفروض بعد العشاء تقفل وتكوم وتروح تنام. إن كان عندك ورد بتقرأه، إن كان عندك شيء بتعمله وتخلص وتروح ساعة بعد العشاء بالكتير وتمشي، تقفل وتنام وتصحى الفجر. وجعل رزق أمتي في بكورها. رزق ده مش رزق الفلوس بس، ده رزق المال ورزق الصحة ورزق العافية ورزق العلم. والله كان يحدثني أحد إخواننا الآن وأنا آتي في السيارة، فقال يا شيخ والله النهاردة استيقظت باكرا، والله أشعر ببركة اليوم. لكن الناس اللي ما عندهاش حاجة، لا انت عندك دروس ولا بتسافر ولا عندك طلب علم ولا عندك تجارة بتسافر لها ولا كلام من ده، ايه اللي بينامك الساعة 1 وايه اللي بينامك الساعة 2 وتقوم تصلي الفجر وانت ما انتش عارف انت بتقول ايه ولا بتعمل ايه؟ اذا قمت صليت الفجر وتنام لغاية الظهر ويبول الشيطان في اذنك وتذهب بركة النهار ولا تكون في كنف العزيز الغفار. فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فويل للذين تركوا صلاة الفجر عمدا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كثرة النوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، تقسي القلب. فانتبه أيها الغافل، هناك قيام ليل، انتبه أيها الغافل، وهناك صلاة فجر، انتبه أيها الغافل، وهناك أذكار للصباح، انتبه أيها الغافل، وهناك استنشاق للصبح إذا تنفس، انتبه أيها الغافل. كل هذه الأمور تحيي القلوب وتلينها، لكن أكل ونوم وفرد على السرير انسى الموضوع ده. هذا ما يقسي القلوب. العنصر الثالث كثرة الكلام. كثرة الكلام، وهو مأخوذ من حديث خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رأيت طرفا منه في بادي الخطبة: لا تكثر الكلام، لا تكثر الكلام، لا تكثر الكلام. من المخاطب؟ من يحدث؟ من يأمر؟ من يكلم؟ من؟ الحيطان، البيبان، الجبال، الدواب. إنه يكلم أمته، يحدث أهل الإيمان، يحدث الذين يريدون أن تلين قلوبهم. لا تكثر الكلام إلا بذكر الله. أيوة يا عم، أيوة يا عم، أيوة يا عم. كنا نشوف زمان أبائنا وأجدادنا الكبار كان طول ما هو قاعد ماسك السبحة، مع مسألة التوقف عن إسراد السبحة دي بدعة ولا مش بدعة، مش هدخل في ليه في المبحث ده، لكن زمان بقول كان ماسك السبحة، هو ماسك السبحة وبيسبح هو ماسك السبحة، لكن الآن في بعض الناس بيمسكوا السبحة دي إيه؟ زينة. لكن أنا بتكلم عن التسبيح. كنا بنشوف الناس الكبيرة دي كده قاعد طول ما هو قاعد، سبحان الله اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. رجل بسيط، لم يجلس لفضيلة شيخ أبو إسحاق، ولم يجلس لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، ولم يتعلم عند ابن باز، ولا عند ابن عثيمين، ولا أبدا أبدا. رجل بسيط، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اهو ده جاب من الاخر. لذلك الرجل البسيط ده اللي كان يقعد يسبح ربه ويذكر ربه، وما كانش فيه الكلام المرطرط اللي عمال على بطال، ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه الكلام اللي يخوض في الفتن، ما كانش فيه الكلام في اعراض الناس. خلي بالك انا بكلمك عن الكلام المباح، فما بالك بالكلام الدباح. انا بكلمك لا تكثر من الكلام المباح. للاسف الشديد، وهذا مما ابتلينا به، حتى اللي يجي يحكي لك مشكله في التليفون او يسالك سؤال، مش بيسالك سؤال، ده بيحكي لك قصه حياته من يوم ما اتولد. يا اخي اتق الله وراعي وقت الشيخ. والشيخ من الاحراج مش هيقول لك لا، لكن مش لازم تحكي له البرنامج من اوله لاخره ساعتين والشيخ مش عارف فين السؤال. لكن للاسف، ونجد كثير من الاخوه اذا التقوا في الطريق ممكن والله يقابلوا بعد صلاه الجمعه، اهلا فلان، شفتكش من زمان، ايه الاخبار عندك؟ والله الاخبار الحمد لله كويسه، ومش عارف ايه، وايه رايك في مش عارف ايه، والله مش عارف ايه، مش عارف ايه، وايه رايك في الاحزاب اللي طالعه جديد، والله مش عارف ايه، وقالوا مش عارف ايه، وايه رايك في الدستور مش عارف ايه، قالوا مش عارف ايه، مش عارف ايه، وايه رايك في البلد راح على فين، والله مش، هما الاثنين بيسالوا بعض، طب انت البلد راح على فين، طب احنا مش عارف ايه هنعمل، مش عارف ايه هنعمل. كل الناس، كل الناس الا ما رحم رب الناس. طب انت يا عم البلد راح على فين، هو انت اللي هتروحها، هو انت اللي هتجيبها؟ يا عم انشغل بحالك ومآلك، ده انت ممكن يكون اخر صلاة صلتها صلاة الجمعة. لا تحضر الانتخابات اللي جاية، ولا تحضر المش عارف ايه اللي جاي، ولا تحضر البلد راح فين ولا جاي منين. احرص على ما ينفعك، صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك. وقف تتكلم، يا إما تتكلم في ذكر الله، يا تاخد بعضك وتروح البيت تفتح لك مصحف ولا كتاب، ولا حتى توقف على عربية بطاطس تبيع عشان تأكل ولادك، أحسن من الكلام اللي ملوش لازمة. وخاصة الذابحة، أنا قلت لك ده الكلام المباح، فما بالك بالكلام الدباح. أه؟ وإيه رأيك في الشيخ فلان، فيقول يحيى بن معين زمانه، ويقول احمد بن حنبل زمانه، اما الشيخ فلان فهو فاسق معلوم الفسق، واما فلان فهو ساقط العداله فيما اعلم، واما علان فهو مبتدع زنديق، واما مرتان فهو ساكت عن الحق فهو شيطان اخرس، واما والله لقيني احدهم بعد مؤتمر من المؤتمرات واخذني جانبا، قال يا شيخ بصراحه ما عادش حد يتسمع له، ما عادش حد يتسمع له، تعبنا من المشايخ، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طب هتسمع لمين يا جميل؟ هل مفيش؟ هقعد في البيت. حلو، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. ده الشيطان عايزك تعمل كده عشان يلعب بيك الكورة وانت لسه في بداية الطلب. ده انت لو كنت من كبار العلماء، إياك ثم إياك ثم إياك أن تحيد عن جماعة المسلمين. سؤال، من قال أن العلماء والمشايخ معصومون؟ قلنا 100 مليون مرة العصمة ماتت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت بتدور على واحد معصوم؟ قلت له إذن فلا تقرأ لابن حجر لأن له أخطاء جمة. إذن ولا تقرأ أيضا مش عاوز بقى أتكلم في المسألة دي. لكثير من العلماء لهم أخطاء. ابن الجوزي بجلالة قدره له أخطاء، ابن القيم له أخطاء، ابن تيمية له أخطاء. من ذا الذي لم يخطئ قط ومن له الحسنى فقط؟ لكن نقف لمشايخنا على أخطائهم. تعالى زبطناك، ادي غلطت اهو، كنت عامل فيها شيخ وعمال تتكلم بقال الله وقال الرسول، اديك وقعت اهو يا خايب. ده مش هيضر الشيخ. اه والله، حتى لو كلنا ما بعتنالوش مش هيضره. ليه؟ هيقعد في البيت وهياخد الاجر، اجر النية. وربما سبقت النية العمل. ما عندكش، مش عارف تعمل حاجة، خلاص الشيخ قاعد اخد اجر النية، وقاعد يقرأ الكتب، وقاعد يتعلم. امال هيضر مين؟ هيضرنا احنا. ان كل يوم اسقطنا شيخ، وقعنا واحد، كل يوم وقعنا واحد، هم معدودين، كل يوم وقعنا واحد، ومش وقعنا وبس، اسم الله علينا. احنا ما بنوقعش الشيخ وبس، ده احنا بنوقع الشيخ واتباع الشيخ والمشايخ اللي موافقين الشيخ والمشايخ اللي ساكتين على الشيخ. يبقى كده خلصت، يبقى كده خلصت. هذه قلوب مريضة وأنفس عذبة وأبدان لم تتأدب وعقول تائهة. يا أخي خد من يا جماعة، ده الجماعة اللي هم بتوع الحديث، قال لك إذا روى الحديث رجل عدل ضابط وكان من أهل البدع خذ منه الحديث إلا ما كان في بدعته وما لم يكن داعيا لبدعته. سبحان الملك، من أهل البدع المثبوتون، خلاص دول بتوع بدع، خلاص ده شيعي، ده رافضي، ده اسماعيل، ده مرجئي، ده جهمي، معروف. لكن ما تاخدش منه اللي في الباب بتاعه، خاصة إذا لم يكن يدعو لبدعته. كثرة الكلام، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أنت قسوة القلب تكون من كثرة الكلام. يبقى إذن كثرة الأكل زيادة عن الحاجة، كثرة النوم زيادة عن الحاجة، كثرة الكلام سواء كان بالمباح أو سواء كان بالحرام منهي عنه تماما. الرابعة كثرة مخالطة الناس. اوعى تفرح بالقعدة بتاعت القهوة، اوعى تفرح، اوعى تفرح بكثرة الخلطة بين الناس، اوعى تفرح. كثرة مخالطة الناس لا تأتي إلا بشر. ايه اللي بينك وبين الناس؟ اللي بينك وبين الناس يا إما أنت عالم يا متعلم، يا إما ذاكر يا إما مذكور له، خلصت. لكن كثرة المخالطة والصحبة السوء والأرض، هؤلاء يقسون القلوب. ليه؟ انت راجل محترم وبيتك زي الفل، وانت زبطت بيتك وزبطت اهل بيتك وزبطت زوجتك على خلاص، ان احنا الحمد لله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وهذا البيت يسير الى الله. اذا لا يلتفت الى هذه الامور المحدثة التي أذهبت عن الناس دينهم، لا يلتفت إلى هذه المسلسلات وهذه الأفلام وهذه المباريات وهذه الكيت والكات والكلام ده. أخذت بعضك ورحت بتروح كتير عند حماتك، وبتروح كتير عند نسيبك، وبتروح كتير عند إخوانك اللي هم مش ملتزمين أو نص ملتزمين أو شبه ملتزمين أو ملتزمين والله بهم عليم، ويقوموا فتحين التلفزيون، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، وسيب القنوات صبت جبس عفن زي ما هي. الله، تقوم زوجت الأخ ده تقول لزوجتك، ولا زوجتك تقول له، المهم كثرة الخلطة دي. أو واحدة من اللي قاعدين يقول الله، هو أنتوا ما عندكوش تلفزيون في بيتكم ولا إيه؟ لا والله عندنا، بس جايبين القنوات المهمة بس اللي متعلم منها ديننا، وما يمنعش من شوية أخبار ولا حاجة زي كده. انتوا عايشين في ايه ده؟ انتوا عايشين فين؟ انتوا متخلفين؟ امال انتوا عايشين ازاي؟ امال انت عايشه ازاي يا اختي من غير ما تشوف المسلسلات؟ استغفر الله العظيم، كيف تحيين انت؟ طب بتضيعي وقتك ازاي؟ طب انت يعني انت ما شفتيش اخر فيلم لفلان؟ ده فيه عبره، ده فيه عظه. انت ما شفتيش؟ طب اقول لك على حاجه، ما شفتيش المسلسل بتاع سيدنا يوسف؟ والله ده لما اتفرجنا عيطنا، ولما شفنا مسلسل احمد بن حنبل صوتنا، ولما شفنا مسلسل ابن تيميه عملنا. انتوا رايحين فين؟ انا لله وانا اليه راجعون. رايحين فين؟ كثرة الاختلاط تودي إلى فساد القلوب، تودي إلى قسوة القلب. ثم أضيف سريعا، واعلم رحمك الله أن طول الأمل في الدنيا، طول الأمل في الدنيا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد، قال لك احنا هنموت فين؟ فين على بال ما نموت؟ تذاكر ثلاثة من السلف فقالوا نذكر أينا أطول عملا، أطول أملا. فقال أحدهم أما أنا فوالله ما مر علي شهر قط إلا وظننت أني سأموت في هذا الشهر. وقال الآخر أما أنا فوالله ما مرت علي جمعة قط إلا وظننت أني أموت في هذه الجمعة. قال الثالث أما أنا فوالله ما خرج نفس مني قط إلا وظننت أنه لن يعود. طول الأمل هو الذي يقسي القلب، يقول لك الشيطان اعمل، اعصي، اعمل زي ما تعمل، المهم ان انت في الاخر هتتوب الى الله ولسه العمر واسع. لكن لو علمت انك تموت اليوم، لو علمت انك تموت اليوم قبل صلاة العصر، هل يقسو قلبك؟ إذن طول الامل. ثم اخيرا، لان الوقت لا يتسع لاكثر من ذلك، ثم اخيرا اعلم أن كل معصية تدخل في قلبك كالحصاة تضعها في إناء، تعرض الفتن على القلوب كما ذكرت لكم في الدرس، كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. كل معصية، كل نظرة، كل سجارة، كل موسيقى، كل غيبة، كل نميمة، كل قطيعة رحم، كل جنيه من حرام، كل معصية، كل معصية، كأنك بتحط حجرة في قلبك. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، إياك ثم إياك ثم إياك أن يغريك الشيطان ويغويك، فيقول لك أن هذا العمل لوجه الله فاشتغل به، وهو من أعمال الدنيا المحضة، فتعمل به وتوالي من أجله وتعادي من أجله، ويكون عندك حمية له وتجتهد من أجله، وتزهق الأوقات في سبيله وتنسى قلبك. فاعلم رحمك الله أنه من شغلته الدنيا عن الآخرة قسى قلبه وبعد عن ربه سبحانه وتعالى، ولقي الله بقلب قاس غير سليم والرب عليه غضبان. ومن شغلته الآخرة على الدنيا فذلك الحكيم اللبيب الفطن صاحب القلب المتيقظ. كان في الحديث بقية ولكن ضاع الوقت من تحت يدي، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات. اللهم انفعنا بما قلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم طهر قلوبنا، اللهم ألن قلوبنا لذكرك، اللهم ألن قلوبنا لذكرك، ومتع ألسنتنا بشكرك، اللهم متع ألسنتنا بشكرك، اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب، وارض عنا يا رب الأرباب. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين، اللهم دافع عن إخواننا في سوريا، ودافع عن إخواننا في بورما، ودافع عن إخواننا في العراق، ودافع عن إخواننا في الصومال، ودافع عن إخواننا في كل مكان بفضلك ومنك وكرمك وجودك وحولك وطولك يا أكرم الأكرمين، إنك ولي ذلك كله والقدر عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء نقاء يا رب العالمين، وجازي أهل هذا المسجد والحاضرين والسامعين ومن أمن على دعائنا خير الجزاء عنا وعن المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واحد بين كلمتهم ورأيهم على كلمة التوحيد وعلى سنة خير العبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.